بشاير السعد يعيد جديد من عمر المجد وكل عد وعد يعيد تقعد علينا بفرح جديد وكل عد وعدنا يعيد تقعد علينا بفرح جديد هليت وجي ووفيت بالوعد يا بشاير السعد يعيد النصر يعيد النصر يعيد النصر مكان للغير والغير حاكمنا وغالبنا من بعد خيرنا مكان للغير والغير حاكمنا وغالبنا هليت وجيت يا قدوم الخير ومعك بطلنا وحبيبنا وحبيبنا حبيبنا وبعزم رجال وسلم الأبطال قدين جبال وبنينا جبال وبنينا جبال وبعزم رجال وسلم الأبطال قدين جبال وبنينا جبال وبنينا جبال قدين جبال العبودية بنينا جبال الحرية هدينا جبال العبودية وبنينا جبال الحرية وكل عد وعدنا يعيد تقعد علينا بفرح جديد وكل عد وعدنا يعيد تقعد علينا بفرح جديد هليت وجيت ووفيت بالوعد يا بشاير السعد يعيد النصر يعيد النصر يعيد النصر حقنا بسلاحنا داوينا بايدينا جرحنا وخدنا حقنا بسلاحنا والدنيا بعد ما نسيتنا قربت طريقنا ومطرحنا داوينا بايدينا جرحنا وخدنا حقنا بسلاحنا داوينا بايدينا جرحنا وخدنا حقنا بسلاحنا والدنيا بعد ما نسيتنا قربت طريقنا ومطرحنا وسقينا عليك وتمروا حديد على كل ايام نكبر ونزيد نكبر ونزيد وسقينا عليك وتمروا حديد على كل ايام نكبر ونزيد نكبر ونزيد وتعيش الامه العربيه بامان الله حره قويه تعيش الأمة العربية في أمان الله حرة قوية وكل عد وعدنا يعيد تقعد علينا بفرح جديد وكل عد وعدنا يعيد تقعد علينا بفرح جديد هليت وجيت ووفيت بالوعد يا بشاير السعد يعيد النصر يعيد النصر يعيد النصر الله الله طريق السعد معاك الله الله الله الله الله الله الله على الكنز اللي فتحناه الله الله الله ولقينا الخير والعز وراه الله الله الله الله الله الله الله على المجد اللي صنعنا ودعونا.